قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، أي هذا باب تذكر فيه أحكام صلاة العيدين. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيد سواهما، والعيدان زمنهما بعد أداء ركنين من أركان الإسلام. فعيد الفطر فبعد انقضاء شهر رمضان يفرح المسلمون بأداء ذلك الركن ويكون لهم عيدا، وبعد أداء الحج يفرح المسلمون بأداء الحج فيكون بعده عيدا. واختص الركنان وهما الصوم والحج بعيد دون بقية أركان الإسلام، لأنهما هما الركنان الوحيدان اللذان يؤديهما المسلمون في وقت واحد. فمثلا الركن الأول وهما الشهادتان لا يتشهد جميع الناس في وقت واحد، وكذا الصلاة وكذا الزكاة، فأحدهما يزكي في محرم والآخر يزكي في رجب وهكذا. وشرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام عيد الفطر لأنه أول عيدين زمنا، فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أن من رأى هلال شوال وحده لا يفطر ولا يتعيد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله الصوم يوم يصوم الناس، يدل على أن من رأى هلال رمضان وحده ثم ردت شهادته لا يفطر.